والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ميعاد السنة، وأنا أريد بالنص أن يبين للأمة أن هذا أحق بأن يتولى عليكم من غيره، وولاية هذا أحب إلى الله ورسوله وأصلح لكم في دينكم ودنياكم، ونحن هذا مما يبين أنه أحق بالتقدم وفي خلافة النبوة، فلا ريب أن النصوص الكبيرة في هذه المعاني دلت على خلافة أجمع. وأريد أن أمرهم أنه ليس فيه نص من الله عز وجل على هؤلاء الأئمة الذين قالوا أنهم أئمة، وإنما مضمون هذه كلها في حق في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في أمر النبي له ووضعه في الصلاة وقال اقتدوا بالذين من بعدي وما جاء من الرؤى، وأمور كثيرة كلها تضافرت على أن من يتولى الأمر بعد الرسول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ونريد انهم امرهم ان يتابعوه كما امرهم ابو بكر ان يتابع عمر ويعد اليه في ذلك، فهذا الى علم ان الامه تفعله كان تركه خيرا من ذلك، وان خاف ان لا تفعله الا بامر كان الامر اولى به. ولهذا لما خشى عليهم ابو بكر رضي الله عنه ان يختلفوا بعد عهد الى عمر، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يبايعون ابو بكر لم يامرهم بذلك. كما في الصحيحين يعني على فرض انهم منصوص عليه كما يقولون، فكيف الله ينص على امر وهو يعلم انهم سيخالفونه؟ يكون ترك هذا الان افضل. اذا كان ينص على انهم والله اتبعوا علي واتبعوا الحسن والحسين ومحمد وفلان وفلان وفلان وان هؤلاء بالنص ومعلوم انه لا يتبعونه، يبقى ترك اولى. هذا ترك اولى. نعم. كما في الصحيحين انه قال لعائشه ادعي لي اباك واخاك حتى استبن ابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس الا انت. نعم. ثم قال يأبى الله والمؤمنون الا لا غلط. يعني خلاص يأبى الله من ابي بكر، علم النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يختلف يعني على ابي بكر وان الله يعني بأمره وقضائه سبحانه وتعالى سيجمع القلوب عليه ويكون هو، وكذلك المؤمنون من المؤمنون. ولذلك لما يعني اجتمعوا اتفقوا بعد ذلك على الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذلك لم يكتب النبي هذا الكتاب الذي كان قد عزم عليه من توليه ابو بكر الصديق، لانه قال لعائشه ادعوا لي يعني اباك واخاك حتى اكتب كتابا، اكتب كتاب من الذي مكتوب، إن الذي يتولى الأمر بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فإني يقول النبي إن أخشى أن يعني يسمع طامع أن الخلقاء تكلم واحد غير هذا الأمر غير تقديم أبو بكر، وأبو بكر لا يمكن أن يقدم يعني أحد من المسلمين عليه. نعم. فعلم أن الله لا يولى. نعم. فعلم أن الله لا يولى. نعم. أو فعلم يعني علم الرسول. نعم. علم الرسول أن الله لا يولي إلا البقر والمؤمنون لا يبايعون إلا له. نعم. وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أنه علم ذلك. نعم. وأن ما شاء ترك الأمر مع علمه أفضل. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأمة إذا ولته طوعا منها بغير لسان وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان أفضل الأمة وجل على علمها ودينها. نعم. فانها لو قلت بذلك ربما قيل انها اكرهت على الحق وهي لا تختار، كما كان يجري مثل ذلك لبني اسرائيل. نعم. ويظن الله انه كانت الامه بقايا جاهليه من التوحيد. كما كان يجري ذلك لبني اسرائيل يعني ان الله يعين لهم يعني الشخص ثم يختلفون عليه وكذا فيكون فيها عقوبه لهم. لذلك لما قال النبي اللهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني خلي ياتينا وحي من الله سبحانه وتعالى. قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فتفضل قبل ان يكون له الملك علينا. وهو يقول لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب الله الذي اختاره. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. فهذا انتفاضهم هذا يعني على الامر الالهي. هذا أمره والله هو الذي اختاره مو من عند يعني النبي نفسه. ويحصل فيه مثل فقال لهم إن الله اصطفى عليكم وزرعوا بالصفات العلم والله يؤتي ملكه ويشاء الشاهد أن كلام الشيخ الرابع عن يعني ترك النص على أبي بكر وترك هذا للأمة، قال إن هذا يعني أفضل، الله اختار هذا لأنه لو نص النبي وكتب كتابه أن هذا من الله ثم خالفه من خالفه يكون في أمر يعقوب له في أمته. نعم. ويظن الضال أنه كان في أمة بقايا جاهلية للتقديم بالأنساب، أنهم كانوا يريدون أن لا يتولى إلا من هو من بني عبد مناف. يظن الضال هذا الضال أنهم الرافضة، فإنهم قالوا لا يعني قدموه للنسب. نعم. كما كان أبو سفيان وغيره يختارون له، ولو أنزل المهاجرين والأنصار بهذا لظن الضال أنهم كانوا من جنس أبي سفيان وأبنائه. نعم. وكانوا يعرفون اختصاص الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا. نعم. ووافقته له باطلا وظاهرا. وقد يقول القائل أنهم كانوا في الباطل كارهين لمن يأمرهم بمثل ما أمرهم به الرسول. لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى الجزاء. لو لم يفتح فيهم بذلك لم ينجحوا إلا بمجرد الطاعة للأمر. فإذا كانوا بنظامهم واختيارهم اختاروا ما يرضاه الله ورسوله من غير إلزام، كان ذلك أعظم وجههم وأعلى لدرجتهم وأعظم في مكانتهم. وكان اختار الله ورسوله للمؤمنين به هو أفضل أمور أولا. هذا الذي كان، وهذا الذي كان في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة وبعدها أسامة بن زيد وطعن بعض الناس في إمارتهما؟ نعم. واحتاجوا مع ذلك إلى لزوم طاعتهما؟ نعم. ولو ألزمهم بواحد لكان يظن منهم أن مثل هذا كان في الكسر، وأنه ليس الصديق عنده من المنزلة التي لا يتكلم فيها أحد. نعم. يعني يقول الرسول كان عين في يعني أمر أسامة وأمر زيد، مع ذلك اعترض بعض الصحابة وقال لنا يحسن لما عم بسامع الجيش كان بعض الناس قال لهم يعني ان فعلتم فيه فقد فعلتم في ابي من قبل وفيه. فبيقول يعني لو ان الرسول عين ابو بكر الصديق وكان يعني ممكن يكون ظهر فيهم بعضهم كره لهذا، اما اذا ما فيش امر يعني لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم وقدم هذا ابو بكر هو الخليفه بعد واصبح هذا للامه كان هذا يعني اعظم من الامه اختارته دون انزال منها بالامر يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا اكمل في خلافه الصديق وان الامه اجتمعت عليه، وليس انه قد تولى بمجرد أن الرسول هو الذي عائد بالأمر إليه. نعم، كلام عظيم جدا نفيس. نعم. فلما اتفقوا على بيعته ولم يقل قط أحد إني أحق بهذا الأمر منه. نعم، ما أحد قال لا والله أنا أحق بهذا الأمر أو كلهم من الأنصار والمهاجرين مزعنون بأن أبو بكر خيرهم وأنه لا يتقدم عليه أحد. فهذا أمر به. فكان هذا يعني أدعى إلى أن هذه الأمة يعني التي اجتمعت على بكر على هذا النحو أنه هو يعني الخليفة بلا منازع، لم ينازعه أحد ولم يقل أحد إني أفضل منه ولم يخرج ناس يقولوا نحن أولى يعني بهذا الأمر منه. يقول حتى لو كان في أمر من الرسول إنه له ممكن أن يعترض بعض الناس، فإنهم كانوا اعترضوا على تولية النبي لما ولى يعني زيد بن حارثة مولاه ولا كذلك أنا أسامة اعترضوا على ذلك. نعم، يعني منهم من اعترض. نعم. لم يقل قط أحد إني أحق بهذا الأمر منه لا قرشي ولا أنصار. نعم. فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق، بل نعم. طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير. نعم. يعني ما كانت منازعتهم لما قال الأنصار يعني هل قالوا منا أمير ومنكم أمير؟ يعني خلي الإمارة يعني ما نزعوا قالوا لا الصديق والله ليس هو أهل أو هو هناك من هو أحق منه. نعم. وهذه المنازعة العامة لقريش، فلم يتبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة. وقال أبو الصديق: رضيت لكم أن نريد لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. قال عمر: فكنت والله أن أقدم أن تضرب عنقي، لا يضربني ذلك إلا أحب أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبوكم. هذا كلام عمر الرجل الثاني لما قال الصديق لهم، قال الأنصار: أنا أختار لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو عبيدة بن الجراح. فيقول عمر: والله لأن أقدم تضرب عنقي لا يقدمني ذلك إلى يعني عذاب، أحب إلي إني يعني أمد هكذا يسين من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر الصديق، أترأس على ناس فيهم أبو بكر الصديق، يقول أموت ولا يعني أقتل ولا يكون يعني هذا الأمر، ما يدل على مقدار تعظيمه لهذا الأمر وأن الصديق لا يقدم عليه أحد رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وقال لهم المحضر الباقين: أنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعون: قالوا أنت خيرنا وأفضلنا وكنت أحبنا كذلك وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. ثم قال الطالع وعبد بن غين طلب منه: ولا وقت بذلت لهم ولا أفضل. نعم. لا وقت لا وزع عليهم نقود ولا كذا، لا برغبة ولا برهبة، ولا كذلك كان لما بيعوه تخاطر الجميع عليه ما كان عندهم سيف يضربهم به ولا شيء، قال رغبة ولا رهبة، وإنما دعا أنه أفضل وخير هذه. نعم. فبايع الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة والذين بايعوه ليلة كل هذول لهم أفاضل المؤمنين اللي بايعهم الشجرة من أهل بيعة الرضوان والذين بايعوا النبي في العقبة والأنصار، كل هؤلاء الذين هم الذين بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لم يختلف عليه أحد. نعم. والذين بايعوا لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم. نعم. ولم يقل أحد قط إني أحق بهذا العلم، ولا قال احد في احد بعينه ان فلانا احق بهذا الامر من ابي بكر. نعم. وانما قال فيه اثر الجاهليه العربيه الفارسيه ان بيت الرسول احق بالولايه لكون هذا الذين قالوا هذا بيت الرسول احق بالولايه اللي فيهم ارك فارسي ونحو هذا اللي فرضوا رجالها كسرويه. نعم. لكون العرب كانت في جاهليتها تقدم اهل بيت الرؤساء. وكذلك الفرس يقدمون اهل بيت المسلم. نعم. فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به الى هذا كما نقل عن ابي سفيان. نعم. وصاحب هذا الراي لم يكن له غرض بعلي، بل كان العباس عنده بحسن رايه اولى بعلي. نعم. وارتد انه رجح عليا فعلمه بان الاسلام يقدم الايمان والتقوى على النسب. نعم. واراد ان يجمع بين حق الجاهليه والاسلام. نعم. فاما الذين كانوا لا يحكمون الا بحكم الاسلام المحض وهو التقديم بالإيمان والتقوى، فلن يختلف منهم اثنان في أبي بكر ولا خلاف أحد من هؤلاء ولا من هؤلاء لأنه ليس في القوم أعظم إيمانا والتقوى من أبي بكر. فقدموهم مختارين لهم وبالعلم، فدل ذلك على كمال إيمانهم وتقواهم. نعم. واتباعا لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى. نعم. وكان ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهم أفضل لهم. الحمد لله. والحمد لله الذي هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعه. اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم